أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. في إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق عليه الرحمة، باب ما أخبر به الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أو عليهما السلام من وقوع الغيبة بالقائم عليه السلام وأنه الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام. الحديث الأول، وهو حديث مفصل، نأخذ منه موضع الشاهد. قال الصدوق عليه الرحمة: حدثنا أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما قال حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري ومحمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا قالوا حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي قال حدثنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري عن أبي جعفر الثاني محمد بن علي عليهما السلام، أي أبي جعفر الجواد سلام الله عليه. وهذا الحديث حديث صحيح مروي بطرق متعددة وفي أكثر من طبقة. الطبقة الأولى وهي طبقة والد الصدوق، حدثنا أبي ومحمد بن الحسن، هذا اثنين. قال اثنينهم حدثنا منه سعد بن عبد الله الأشعري القمي واحد، عبد الله بن جعفر الحميري اثنين، محمد بن يحيى العطار شيخ الكليني، يعني هذه الطبقة مشايخ الكليني، وأحمد بن إدريس جميعا، يعني في الطبقة الثانية أربعة من الرواة الأجلاء الثقات. الطبقة الثالثة قالوا حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي اللي هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن معروف أيضا من الثقات، وإن كان يروي عن الضعاف ويعتمد المراسيل، لهذا أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي شيخ مشايخ الشيعة في ذلك الزمان عن قم ونفى ثم أعاده واعتذر إليه. البرقي يقول حدثنا أبو هاشم الجعفري الذي هو من نسل جعفر الطيار عليه السلام من الثقات الأجلاء المختصين والخاصين بالأئمة عليهم السلام كالإمام الجواد الإمام الهادي، رواية مشهورة لما عرض دينه لذلك في عبد العظيم الحسني عفوا. قال حدثنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري عن أبي جعفر الثاني محمد بن علي عليهما السلام قال أقبل أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم ومعه الحسن بن علي وسلمان الفارسي رضي الله عنه، وأمير المؤمنين عليه السلام متكئ على يد سلمان، فدخل المسجد الحرام يعني في مكة فجلس، إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس فسلم على أمير المؤمنين عليه السلام فرد عليه السلام فجلس، ثم قال يا أمير المؤمنين أسألك عن ثلاث مسائل، إن أخبرتني بهن علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما أقضي عليهم أنهم ليسوا بمأمونين في دنياهم ولا في آخرتهم، ما لنا شغل بهذا الشاهد عن الإمام والخلافة، وإن تكن الأخرى علمت أنك وهم شرع سواء. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام سلني عما بدا لك، فقال أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه، وعن الرجل كيف يذكر وينسى، وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال. فالتفت أمير المؤمنين إلى أبي محمد الحسن فقال يا أبا محمد أجبه، فقال أما ما سألت عنه أولا وثانيا وثالثا خارج عن محل الشاهد، إلى أن قال، فقال لأن الرواية يعني تأخذ لها صفحتين ونص أو ثلاث صفحات، فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، لأن احنا بصدد ذكر أحاديث صحيحة ونصوص معتبرة تدل على وجود الإمام الحجة وولادة الإمام الحجة الثاني عشر عجل الله فرجه، هذه واحدة من الروايات الصحيحة المروية بطرق متعددة لعلها تصل إلى حد الاستفاضة، وهناك اهتمام خاص. لاحظ كم من روى هذه الرواية في بعض الطبقات. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله ولم أزل أشهد بها، وأشهد أن محمد رسول الله ولم أزل أشهد بها، وأشهد أنك وصيه والقائم بحجته بعده، وأشار بيده إلى أمير المؤمنين عليه السلام: ولم أزل أشهد بها، وأشهد أنك وصيه والقائم بحجته، وأشار إلى الحسن عليه السلام: وأشهد أن الحسين بن علي وصي أبيك والقائم بحجته بعدك، يعني الحسن المجتبى، وأشهد على علي بن الحسين أنه القائم بأمر الحسين بعده. لاحظ أنه يتكلم في زمن أمير المؤمنين وأيام سلمان. وأشهد على علي بن الحسين أنه القائم بأمر الحسين بعده، وأشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن الحسين، وأشهد على جعفر بن محمد أنه القائم بأمر محمد بن علي، وأشهد على موسى بن جعفر أنه القائم بأمر جعفر بن محمد، وأشهد على علي بن موسى أنه القائم بأمر موسى بن جعفر، وأشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن موسى، وأشهد على علي بن محمد أنه القائم بأمر محمد بن علي، وأشهد على الحسن بن علي أنه القائم بأمر علي بن محمد، وأشهد على رجل من ولد الحسن بن علي لا يكنى ولا يسمى حتى يظهر أمره فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ثم قام فمضى. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا أبا محمد اتبعه فانظر أين يقصد. فخرج الحسن عليه السلام في أثره. قال: فما كان إلا أن وضع رجله خارج المسجد، أي المسجد الحرام، فما دريت أين أخذ من أرض الله. فرجعت إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأعلمته، فقال: يا أبا محمد أتعرفه؟ فقلت: الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم. فقال: هو الخضر عليه السلام. لا يقال إن الإمام الحسن لا يدري، لأنه ثابت عصمته وعلم لدني، وهذا له نظائر وشواهد. أحيانا النبي يسأل الإمام علي سلام الله عليه فيقول له: الله ورسوله أعلم، فيبدأ النبي صلى الله عليه وآله بالحديث وذكر التفاصيل. هذه الرواية الصحيحة عن الإمام جواد عليه السلام دلت بوضوح على أن الإمام الحجة بعد الحسن العسكري عليه السلام هو ولده، ولا إشكال أنه الإمام العسكري قد قبض ومات مسموما شهيدا، فلا بد أن يكون ولده موجودا حيا يرزق. هذه أيضا تضاف إلى مجموعة الروايات والنصوص المأثورة المعتبرة الدالة إما صراحة أو على نحو الظهور، أو دلالة تضمنية أو التزامية أو مطابقية كما يقولون في المنطق، على أن الإمام الحجة هو الولد الصلبي للإمام الحسن العسكري عليهم السلام جميعا. نرجع إلى أصل الحديث وأصل البحث في المرحلة الرابعة من بداية الحكمة للسيد الطباطبائي رضوان الله عليه، وقد وصلنا إلى خاتمة الفصل الرابع أو الخامس في أن الشيء ما لم يجب لم يوجد وبطلان القول بالأولوية. قال: فتحصل أن الترجيح إنما هو بإيجاب العلة وجود المعلول، بحيث يتعين له الوجود ويستحيل عليه العدم، أو إيجابها عدمه، يعني أو الترجيح إنما هو بإيجاب العلة وجود المعلول أو بإيجابها عدم وجود المعلول. فالشيء أعني الممكن ما لم يجب لم يوجد. طبعا على ضوء هذه القاعدة قد يرد إشكال، وهو يعني شبهة المجبرة أن الإنسان مسلوب الحرية والاختيار. نحن عقيدتنا أنه لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، وهذا ما نطقت به أحاديث الأئمة عليهم السلام. وتفصيل الحديث في هذا البحث عن نفي الجبر والتفويض وإثبات الأمر بين الأمرين موكول إلى محله من علم الكلام. ومن يحب أن يراجع فعليه بتجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي وشرح تجريد للعلامة الحلي، وليراجع حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه مع الشامي: إن الله أمر تخييرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا ولم يطع مكرها ولم يعصى مغلوبا. حديث مفصل وطويل موجود أيضا في الكتب المعتبرة. وكذلك يراجع باب الخير والشر من توحيد الكافي، من أصول الكافي، كتاب التوحيد صفحة 154، هناك الروايات الصحيحة والمعتبرة. وكذلك باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين صفحة 155، هناك عقد الكليني مجموعة من الروايات في هذا المعنى، لعلها 14 رواية في هذا الصدد. منها مثلا الرواية 14 وهي صحيحة السند: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي، من شوي طرينا صاحب المحاسن، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، حديث صحيح السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الله أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون، والله أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد. إذن نفي الجبر والتفويض وإثبات الأمر بين الأمرين. وكذلك أيضا مجموعة من الروايات في الواقع التي هي مستفيضة في هذا المعنى. أيضا نقل لكم رواية من باب الخير والشر، هذه في الجبر والقدر والأمر بين الأمرين. في باب الخير والشر الرواية الأولى في هذا الباب: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، طبعا إنما أقرأ السند حتى واحد يسمع يعني يلتفت إلى أن هذه الروايات روايات صحيحة أو معتبرة أو موثقة بالاصطلاح الرباعي. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد اللي هو البرقي، عن ابن محبوب الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع، وعلي بن الحكم كلاهما ثقة، عن معاوية بن وهب أيضا من الثقات، معاوية بن وهب اللي في قضية الإمام الصادق عليه السلام لما رأى الإمام ساجدا وهو يدعو لزوار الإمام الحسين، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن مما أوحى الله إلى موسى عليه السلام وأنزل عليه في التوراة شنو؟ أني أنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الخلق وخلقت الخير وأجريته على يدي من أحب، فطوبى لمن أجريته على يدي، وأنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الخلق وخلقت الشر وأجريته على يدي من أريده، فويل لمن أجريته على يدي. طبعا قد يرد الإشكال أنه شنه، أنه شلون الله خلق الشر والشر أعدام، فكم قد ضل من يقول باليزدان ثم الأهرمن. خلق الخير أولا وبالذات، وخلق الشر شنه في القضاء الإلهي ثانيا وبالعراض. تفصيل إن شاء الله يأتي لعله في بعض أبحاث هذا الكتاب. السيد الطباطبائي هم عند تعليق على هذا الحديث، لأنه السيد الطباطبائي صح ميزان عند تعليق على أصول الكافي خصوصا في هذه الأحاديث التي هي لعلها من المتشابهات والمشكلة، موجودة التعليق في نفس هذا الحديث. خلاصة من الناحية الفلسفية أن إيجاد الخير أولا وبالذات وإيجاد الشر يعني النقص أو فقدان كمال بالإنسان، كماله أن يكون شنه من أهل الجنة ومن أهل السعادة وتتفجر في ذاته القابليات والاستعدادات صح لو لا، فيصل إلى الكمال الذي خلق له أو من أجله. وأما إذا كانت هناك مزاحمات يعني أو علل اقتضائية سببت للإنسان شنه أن لا يحصل على هذا الكمال اللائق به والكمال الذي خلق من أجله، فيعتبر نقص في كمال خلقته، الكمال الثانوي، فيعتبر من الشرور. رحمه علينا في البداية أن هذه الدنيا دار التزاحم، والدار دار التزاحم، فلربما لا يصل هذا شنه الإنسان إلى الكمال الذي كان مقدرا أن يصل إليه لو تهيأت له الأسباب المقتضيات ورفعت عن طريقه شنه الموانع والمزاحمات. وعلى هذا الأساس ما يفتح بحث آخر، عندنا موضوع البداء، وعندنا أيضا موضوع ثالث وهو شنه موضوع الرجعة الذي هو من ضروريات المذهب، وفيه الروايات والنصوص المستفيضة بل المتواترة، وفيها الصحيح والموثق والمعتبر. بالنسبة إلى موضوع الرجعة، عندنا روايات أن من قتل مثلا ولم يصل إلى كماله ربما، أو لها تفاسير واحتمالات، أن من قتل يعود ومن مات أيضا يعود يقتل، بهذا المضمون وردت روايات. المهم يعني قد نفهم من فلسفة الرجعة هو هذا المعنى، والسيد الطباطبائي أيضا بيّن هذا في تفسير الميزان، فعليك بالمراجعة دليل الميزان تحت عنوان الرجعة. هناك لعله ثلاثة بحوث في أكثر من آية من قبيل قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ماكو فرق أن يموت 100 عام ثم يبعث، أو أن يموت 1000 سنة أو 1400 سنة، صلوا لا، لأنه يعني شنه الملاك والمناط واحد. هم هذا الارتباط بموضوع أن الدار دار التزاحم، وأن الإنسان قد لا يوفق للكمال الذي خلق له، فهل تكون الرجعة يعني أحد يعني التفاسير لهذا المعنى أم لا؟ موكول إلى محله. فقط إحنا نذكر لك إضاءات في هذا الصدد فيما يرتبط بهذا البحث، وهو أنه الشيء ما لم يجب لم يوجد لا يستلزم ذلك أن يكون الإنسان مجبورا مسلوب الحرية والاختيار، كيف وقد جعله الله خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة بالمعنى العام. والمستخلف يستلزم شنه أن يكون بينه وبين المستخلف زي ما عبره نوع من السنخية في هذا المعنى، أنه لابد أن يتمتع بقابليات منها الحرية والاختيار وتقرير المصير. احنا على كل حال حتى ولو لم نفهم هذا المعنى فلسفيا وبالعمق الفلسفي والدقي، فيكفي شنه يكفي أن نأخذ هذا المعنى أن نأخذه تعبدا، ولو من خلال النصوص المأثورة عن أئمتنا عليهم السلام في هذا الصدد. أيضا رواية ثانية في هذا المعنى بنفس المضمون: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبيه له البرقي عن أبي محمد الخالد عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن في بعض ما أنزل الله من كتبه أني أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخير وخلقت الشر. نحن لا نقول بأن قدرة الله محدودة كما يقول بعض المعتزلة، أن الله غير قادر على شنه على القبيح، هو قادر على كل شيء وأن الله على كل شيء قدير، ولكنه لا يصدر منه القبيح كما سيأتي في الفصل القادم أنه من المحال وقوعا وليس من المحال ذاتا، استحالة وقوعية. أني أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخير وخلقت الشر، فطوبى لمن أجريت على يديه الخير وويل لمن أجريت على يديه الشر، وويل لمن يقول كيف ذا وكيف ذا. يمكن مراجعة الكافي والبحار وتوحيد الصدور وغير ذلك من كتب علمائنا الكتب المعتبرة، فقط بهذا المقدار، وهو أنه هذه القاعدة لا تستلزم بالضرورة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وأن العلة لابد أن توجب وجود المعلول، لا تستلزم أن يكون الإنسان مجبورا وفي فعله ومسلوب الاختيار. عندنا رواية لطيفة بهذا المعنى لعلها في توحيد الصدوق: ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو فعل العبد. يقول الله للعبد: لما عصيت، لما فسقت، لما شربت الخمر، لما زنيت، وهكذا. وما لم تستطع أن تلوم العبد عليه فهو من فعل الله. لا يقول له: لما مرضت مثلا، لما سودت، لما بيضت، وهكذا. وقد وردت هذه المعاني مستفيضة بطرق كثيرة. خاتمة: فقط ربط البحث الفلسفي بالبحث الكلامي. خاتمة: ما تقدم من الوجوب هو الذي يأتي الممكن من ناحية علته. أن العلة ماذا؟ توجب وجود المعلول، وأن الشيء الممكن ما لم يجب لم يوجد، فله وجوب بالغير، صح لو لا؟ هو ممكن ذاتا لكنه واجب بالغير. وهذا الإيجاب يأتي، قال هنا: ما تقدم من الوجوب هو الذي يأتي الممكن، من وين يأتيه؟ من ناحية علته، وله وجوب آخر. طبعا لو أردت أن أستعرض لك شواهد وأدلة قرآنية على أن عامل التربية والوراثة والبيئة والمجتمع هي علة الاقتضائية لطال من المقام، فقط تكفي آية قرآنية واحدة وهي قوله تعالى عن آسية ابنة مزاحم، شنه الآية القرآنية في آخر سورة التحريم: وضرب الله مثلا للذين شنه آمنوا امرأة فرعون، صحيح؟ إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. هذه امرأة مرفهة أرستقراطية، زوجة بعد الرجل الأول في البلاد وحاكم العباد اللي يقول أنا ربكم الأعلى، وكان باستطاعتها أن تكون شنه مع القوم يشغل على ذات المثال، ولكنها تجردت وتخلصت من تأثير العقل الجمعي مع توفر أسباب الدعاء والراحة والانحراف بكل معاني، ومع ذلك أخلصت لله وأنابت وتخلصت من تأثير العقل الجمعي، لأنه على القاعدة أنه البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. هذه علة الاقتضائية، عامل التربية، عامل البيئة وإلى آخره. عادة ما نعم يعني تستلزم شنو مقتضياتها، ولكن هذه الآية صريحة في أنه لا جبر على الإنسان، يمكن أن يتخلص حتى وهو في مثل هذا المستوى، يتخلص من تأثير العقل الجمعي ويتخذ قراره نعم بكل عقلانية وحرية. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون، هذا الضغط العائلي، وشنه ونجني من فرعون وقومه ونجني من القوم شنه الظالمين، يعني الضغط الاجتماعي زي ما يقولوا، تسبح عكس التيار أو تسبح عكس التيار. زين، ما تقدم من الوجوب نجني من فرعون وعمله، الآية عفوا، ونجني من القوم الظالمين. ما تقدم من الوجوب هو الوجوب الذي يأتي الممكن من ناحية علته، وله وجوب آخر يلحقه بعد تحقق الوجود أو العدم، وهو المسمى بالضرورة بشرط المحمول. عدنا بشرط الموضوع، عدنا بشرط المحمول. بشرط المحمول هم بيجي إن شاء الله في الفصل القادم لما يتكلم السيد عن معاني الإمكان. لما تقول الإنسان كاتب حين هو كاتب، هذا أمر ضروري، صح لو لا؟ زيد القائم قائم بالضرورة، صح لو لا؟ هذه الضرورة من جهة شنه المحمول، بشرط المحمول أن القضية فيها موضوع وفيها شنه. فزيد القائم قائم بالضرورة، يا لا، وهو المسمى بالضرورة بشرط المحمول. فالممكن الموجود، أنا وأنت الآن الممكن الموجود، عالم الإمكان، عالم الممكنات، ما سوى الله الموجود فعلا، المتحقق فعلا، له وجوب بالغير، صح لو لا؟ ولكن هذا الموجود الممكن مع ذلك محفوف بالضرورتين السابقة واللاحقة. وهذا المعنى أيضا بناء على أصالة الوجود، شنه قلنا واجب الوجود موجود بذاته لذاته، لا يحتاج إلى حيثية تعليلية، صح لو لا؟ لذاته. أما الممكن فهو موجود بذاته لكن لغيره بحاجة إلى الحيثية التعليلية. والممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. الفصل السادس في معاني الإمكان. الإمكان، قال السيد رحمه الله: الإمكان المبحوث عنه هاهنا هو لا ضرورة الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية المأخوذة من حيث هي، وهو المسمى بالإمكان الخاص أو الخاصي. الإمكان بالمعنى الأخص، دائما تسمع الإمكان بالمعنى الأخص، الإمكان بالمعنى الأعم. الإمكان بالمعنى الأخص هو الإمكان الذاتي الذي تقدم الكلام عنه في بداية هذه المرحلة، وهو أن كل مفهوم إذا نسب إلى الوجود إما أن يجب له أو يمتنع عليه، أو شنه؟ لا يجب ولا يمتنع، يعني ممكن ذاتا. هذا نسميه الإمكان بالمعنى الأخص، أي سلب الضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم. هذا الإمكان الذاتي، الإمكان بالمعنى الأخص، يعني نادر في المحاورات الاجتماعية والعرفية عند الناس. لما يقول لك ممكن، هم يتكلموا عادة عن الإمكان الوقوعي، الإمكان الوقوعي، وراح يجينا إن شاء الله الذي هو القسم الخامس أو الرابع في تقسيم السيد الطباطبائي في هذا البحث. والإمكان الوقوعي أيضا كما سيأتي إن شاء الله، لو أردنا أن نربطه بالبحث العقائدي لذكرنا مثالين. المثال الأول هو الرجعة، هل هي ممكنة وقوعا أم لا؟ والمثال الثاني طول عمر الإمام المهدي سلام الله عليه، هل هو ممكن وقوعا أم لا؟ وراح يجينا أن الإمكان الوقوعي هو بمعنى كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال، أي ليس ممتنعا بالذات أو بالغير. فهل أن الرجعة ممكنة وقوعا أم لا يلزم من فرضها محال؟ لا. فأماته الله 100 عام ثم بعث، هذا القرآن صريح، وآية قرآنية قال شنو بعد؟ أنه الذين شنو خرجوا من ديارهم حذر الموت وهم ألوف حذر الموت، مضمون الآية يجي إن شاء الله. الآن خلينا نمشي بالتسلسل سريعا في هذا البحث. قال: وقد يستعمل الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن الجانب المخالف، سواء أكان الجانب الموافق ضروريا أو غير ضروري. فيقال الشيء الفلاني ممكن، يعني شنو ممكن؟ يعني ليس بممتنع. طالب العلم الذي جد واجتهد في تحصيل العلوم الدينية والحوزوية والمعارف الدينية والإسلامية بعد 20 سنة ممكن أن يكون شنو؟ مجتهدا، أي قادرا على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فيقال الشيء الفلاني ممكن، أي ليس بممتنع، وهو المستعمل في لسان العامة، مقصود من العامة هنا يعني المحاورات العرفية. في الفقه نحن مطالبون بالدقة الفقهية أو الدقة العرفية، لا الدقة الفلسفية العقلية ولا المسامحة. دقة العرفية لما يقول لك أطعام 60 مسكينا، واحد عليه كفارة وأطعم 60 مسكين، العرف يمكن يقول 59 يعني 60 نفر، هذا مسامح عرفية، لابد أن يكون الإطعام شنو؟ 60 بالتمام والكمال. هذا في لسان العامة يعني المحاورات العرفية الاجتماعية. لما يقول لك ممكن أن يفوز في الانتخابات مثلا، ممكن أن تنتصر المقاومة مثلا على الصهاينة وهكذا، ممكن أن تهزم القوة أو الجيش الذي لا يقهر، يعني ليس بممتنع ولا مستحيل. وهو المستعمل في لسان العامة أعم من الإمكان الخاص، ولذا يسمى إمكانا عاميا وعاما، أو في كلمات الآغايون والعلماء الإمكان بالمعنى الأعم. إمكان بالمعنى الأعم مثلا أنه الإمكان بالمعنى الأعم، وقد تقدم شرحه إلى حد ما، لما نقول مثلا كل ما أمكن للعقل المجرد، عقل المجرد شنو عند الفلاسفة؟ يعني المجرد ذاتا وفعلا، عقل المفارق للنفس المجردة والعالم المادة ملكوت الأعلى، كل ما أمكن له بالإمكان العام فهو ثابت له بالفعل، كما قال في الأسفار أن هذه العقول المجردة بدوها وحشرها واحد وما منا إلا له مقام معلوم، بعد ما يتكامل مثل الإنسان، لعل الإنسان يتكامل ويفوق هذا العقل المفارق ويقول له في هذا الموضع تفارقني، يقول له لو دنوت أنملة لاحترقته، لأنه وما منا إلا له مقام معلوم. أما الإنسان الكامل فيصعد ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فهذا الاستعمال الأول كان بالمعنى الأعم. اثنين، وقد يستعمل في معنى أخص من ذلك، وهو سلب الضرورات الذاتية. شنو الضرورة الذاتية؟ ضرورة ذاتية سواء في الجانب الإيجابي أو السلبي، سلب الضرورة الذاتية اجتماع نقض المحال بالضرورة الذاتية. الإنسان ناطق بالضرورة الذاتية وليس الأزلية، الله عالم بالضرورة الذاتية الأزلية، وهو سلب الضرورات الذاتية أي الذات والوصفية أي الوصف والوقتية، كقولنا الإنسان كاتب بالإمكان. طبعا كاتب مو في الذهن وإنما في الخارج مصداقا بالإمكان، حيث إن الإنسانية لا تقتضي ضرورة الكتابة، وإنما الإنسانية ذاتا بالحمل الأول ماذا تقتضي؟ الحيوانية الناطقية صح ولا الذاتيات. ولم يؤخذ في الموضوع وصف يوجب الضرورة، موضوع مقابل المحمول يعني الإنسان، ولا وقت كذلك. وتحقق الإمكان بهذا المعنى في القضية بحسب الاعتبار العقلي هو بمقايسة المحمول إلى الموضوع. وقال وتحقق الإمكان بهذا المعنى في القضية بحسب الاعتبار العقلي بمقايسة المحمول إلى الموضوع لا ينافي ثبوت الضرورة بحسب الخارج بثبوت العلة، وقد يسمى الإمكان الأخص، مش الإمكان بالمعنى الأخص الذي هو سلب الضرورتين. زين. ثالثا، وقد يستعمل، إذا المعنى الأول مهم، هذا المعنى الثالث، وقد يستعمل بمعنى سلب الضرورة من الجهات الثلاث، والضرورة بشرط المحمول أيضا، كقولنا زيد كاتب غدا بالإمكان، يعني مثال آخر لطالب العلم، لما يقول طالب العلم أنا ممكن أجتهد في المستقبل المنظور، فهذا شنو؟ إمكان فيه صح لو لا؟ سلب الضرورة من جهة الثلاث، أيضا من جهة الوقت وغير ذلك مستقبل، كقولنا زيد كاتب غدا بالإمكان، ويختص بالأمور المستقبلة، المستقبل عاد المنظور أو البعيد غير المنظور، التي لم تتحقق بعد حتى يثبت فيها الضرورة بشرط المحمول، وهذا الإمكان إنما يثبت بحسب الظن والغفلة عن أن كل حادث مستقبل أو مستقبلي، حادث في المستقبل مثل شنو؟ حديث النبوي المشهور شنو؟ لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا. أن كل حادث مستقبل أي مستقبلي، تحط الياء، إما واجب أو ممتنع لانتهائه إلى علل موجبة مفروغ عنها، يعني العلل الاقتضائية اللي إذا اجتمعت الشرائط مع المقتضيات مع رفع الموانع، وجود المقتضي رفع المانع تحقق الشرط، لابد أن توجد شنو النتيجة يعني المعلول، لأنه مع وجود العلة التامة يجب عقلا بالدقة الفلسفية وجود المعلول، ويسمى الإمكان الاستقبالي. وقد يستعمل الإمكان بمعنيين آخرين، أحدهما هذا مهم جدا يعني الأول والثاني، هذا مهم جدا يعني وله تطبيقات فلسفية وعقائدية وغير ذلك. أحدهما ما يسمى الإمكان الوقوعي، إذن الإمكان الذاتي مهم، الإمكان الوقوعي مهم، الإمكان الاستعدادي، وراح يتكرر تتكرر هذه المصطلحات في الفلسفة. الإمكان الذاتي وقد عرفناه، الإمكان الوقوعي شنو؟ قال وهو كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال، أي ليس ممتنعا بالذات أو بالغير، وهو سلب الامتناع عن الجانب الموافق، كما أن الإمكان العام سلب الضرورة عن الجانب المخالف. من أمثلة الإمكان الوقوعي ممكن وقوعا، من أمثلة شنو؟ مثال الرجعة في نظر الشيعة إنها من ضروريات مذهب، لكن المخالف يقول يعني هوس أنه ها يشوف الشيعة يقولون بالرجعة وكذا، نحن نسأل هل يلزم من فرض إمكانه أو فرض وقوعه بالأدق، هل يلزم منه محال أن يعود من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا بعد الموت وقبل جنه يوم القيامة، هل يلزم من فرض وقوعه محال؟ لا. تطالبني بالدليل، أقول لك الدليل من القرآن والأحاديث المأثورة النصوص المعتبرة. واضح هذا المثال؟ لاحظ الإمكان الوقوعي هو شنه؟ ما لا يلزم من فرض وقوعه محال. راجع كتاب بحث حول المهدي للسيد الشهيد الصدر لما يتكلم عن الإمكان الذاتي، الإمكان العلمي، الإمكان الوقوعي، أنه لا يلزم من طول عمر الإمام الحجة سلام الله عليه هم أي محال، لأن الله، شوف هذا في التجريد للمحقق الطوسي، لأن الله سبحانه الذي هو قادر على أن يحفظ الإنسان الاعتيادي والعادي، أنا وإنت خلنا نقول يعني أنا مثلا 95 سنة زين يحفظني إلى 95 سنة هذه الدنيا مثلا، وطول في أعمار عمركم في خير وعافية، قادر أن يمدهم بعد إلى 100 سنة وإلى 100 وشوية مثل الشيخ الأراكي رحمه الله 107 سنوات، وإلى 120، وإلى المعمرين 300 و500 و950 سنة، لبث في قومه 1000 سنة إلا، وما قادر أن يمد في عمره هم 2000 سنة و3000 سنة وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لأنه القدرة موجودة، يعني نفس الملاك موجود. فهذا الإمكان الوقوعي من الناحية العقائدية له استعمالات وتطبيقات وفي غاية الأهمية. كذلك بالنسبة شنو؟ بطلق مثالين مهمين في عقائد الشيعة. مثال الأول الرجعة، لا يلزم من فرض وقوعه محال، إذا أثبتنا الإمكان. بعد ذلك هل هو واقع أم لا؟ نقول لا أدل على الإمكان من الوقوع، حذو القدة بالقدة، ما جرى في الأمم السابقة يجري في هذه الأمة، شنو الإشكال؟ قال ولا ما جرى على موسى مع هارون مع قومه، يا ابن أم من القوم استضعفون وكذا، ممكن يجي على فترة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولا ولا دائما يشبه أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا يشبه. والآيات صريحة، أو كالذي مر على قرية، فالآيات ناطقة بالرجعة، وكذلك أحاديث المروية عن أئمة عليهم السلام وفيها الصحيح، راجع تفسير القمي، راجع الهجعة للحر العاملي، راجع بحار الأنوار وغير ذلك من كتب، حتى لعلمائنا من القطيف أيضا عندهم رسائل مثل رسائل ألطور عن موضوع الرجعة وغير ذلك التي هي من ضروريات المذهب. فهذا مثال على الإمكان الوقوعي، طول عمر الإمام وموضوع الرجعة. زين البداء أيضا، بداهم هذا مثال ثالث لموضوع الإمكان الوقوعي، لكن لا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينقلب علمه جهلا، لا، وإنما حسب ما ورد في الروايات أن هذا الإنسان مقدر له مثلا أن يعيش 30 سنة فيتصدق ويصل رحمه وإلى آخره ويدعو ويعمل الخير، فيمد الله في عمره زيادة 33 سنة وهكذا. أمثلة كثيرة إن شاء الله في الدرس القادم إذا وفقنا نقرأ بعض الروايات بما يناسب هذه التطبيقات عن البداء، عن الرجعة، أو طول عمر الإمام. هذا المعنى الأول، الإمكان الوقوعي. ثانيا الإمكان الاستعدادي، وهو كما ذكروه فلاسفة هو نفس الاستعداد ذاتا. ذاك العارف يقول لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان وذير لرهباني، يعني استعداد، يعني إذا صارت النفس مرآة صافية مستعدة لأن تشرق عليها أنوار الملكوت، فلماذا يبخل الله عن الفيض والعطاء تنعكس عليها أنوار الملكوت؟ يعني استعداد موجود، هذا الإمكان الاستعدادي، وهو أيضا قابل للشدة والضعف كالوجود، مراتبا غنى وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف. النطفة فيها استعداد وقابلية أن تكون شنه، يعني فيها طاقة استعدادية قابلية أن تكون إنسان، لكن نطفة وين؟ بعيد، لكن لما تصير علقة أقرب، مضغة وهكذا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، خلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، سورة المؤمنون. فهذا الإمكان الاستعدادي إن شاء الله يأتي تفصيله، فقط نقرأ العبارة. قال هو نفس الاستعداد ذاتا، يعني أنت الآن طالب الجامعي ما عندك استعداد، السنة الأولى أنت تتخرج بكالوريوس، لكن بالسنة الرابعة تصير أقرب وهكذا، يعني استعداد قريب جدا. ونفس الاستعداد ذاتا وغيره اعتبارا، فإن تهيئ الشيء لأن يصير شيئا آخر، هذا هني يجي بعد بأنه بالنسبة إلى الحشر وتجسم الأعمال وحشر الناس على صور، أنه يجي إن شاء الله في الحركة الجوهرية، هل في الإنسان استعداد ذاتي جوهري قابلية أنه شنه يصبح نوعا آخر من أنواع الحيوان أم لا؟ هذا مقول إلى محله. فإن تهيئ الشيء لأن يصير شيئا آخر له نسبة إلى الشيء المستعد، ونسبة الشيء إلى المستعد له، فبالاعتبار الأول يسمى استعدادا. لا، مستعد يعني استعداد، دائما باللغة الفارسية هذا الاستعداد، احنا نقول هالأيام قابلية، أكو قابلية، يعني الإنسان فيه قابلية، صح لو لا؟ قابلية شنه؟ طفل أن يصبح عالما، طبيبا، مهندسا وهكذا. لكن أبو الخمس سنوات غير اللي قاعد بالجامعة الآن سنة أولى طب، يعني ذاك أقرب إلى، وهكذا بالنسبة لمن هو يقرأ مثلا الألفية والمغني ويقرأ المنطق، هذا ممكن أن يجتهد، لكن استعداد الاجتهاد مش مثل اللي يقرأ الكفاية والحلقة الثالثة ويحضر السطوح العالية، قالوا لا. كم العبارة؟ فبالاعتبار الأول يسمى استعدادا، فيقال مثلا النطفة لها استعداد أن تصير إنسانا، وبالاعتبار الثاني يسمى الإمكان الاستعدادي، فيقال الإنسان يمكن أن يوجد في النطفة، فالنطفة إنسان بالقوة، هذا الإمكان الاستعدادي، إنسان بالقوة، لكنه النطفة إنسان بالقوة، نطفة بالفعل، ما بالقوة وما بالفعل. المهم خلاصة، الإمكان الذاتي في غاية الأهمية، الإمكان بالمعنى العام، كان الذاتي بمعنى الأخص، إمكان بالمعنى العام، الإمكان الوقوعي والإمكان الاستعدادي من المصطلحات والمفاهيم الفلسفية المهمة جدا ولها تطبيقات. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.